شيخ الله يزيده الكلام يقال صفة ذات صفة فعل. نعم صفة ذات صفة فعل يعني يتكلم إذا شاء ما تعلق المشيئة صفة فعل وما تعلق المشيئة يسمى صفة ذات كالسمع والبصر واليد والقدم هذه صفة ذات.